رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب فضل الوضوء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. غرة أي ذوي غرة، وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس. محجلين من التحجيل، وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس. من فوائد الحديث قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، مدرج في الحديث كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر، وهي من قول أبي هريرة رضي الله عنه. الغرة والتحجيل مما اختصت به هذه الأمة الإسلامية وشرفها الله بهذا، أن الله سبحانه وتعالى جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم علامة يعرف بها أمته، فأما الصبيان فإنهم تبع لآبائهم. تشرع الإطالة في التحجيل، وذلك بالشروع في العضد والساق تكميلا للمفروض من غسل اليدين والقدمين، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل ذلك، وصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. من فوائد الحديث: تبلغ حلية أهل الجنة مبلغ الوضوء من المؤمن. يستحب التحجيل. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. من فوائد الحديث: بيان فضل الوضوء وأنه كفارة للذنوب. بيان لشرط خروج الخطايا، وهو تحسين الوضوء والإتيان به على وجهه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. الذنوب موجودة في الجسد وأنه وعاؤها. إظهار لآثار الوضوء على الجسد، حتى أنه يخرج الخطايا من الجسد على قدر حسن الوضوء حتى تخرج من تحت أظفاره. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. نافلة أي زيادة. من فوائد الحديث: الوضوء من مكفرات الذنوب. الوضوء لا يكفر الذنوب إلا إذا كان موافقا لصفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرم الله وسعة رحمته بأن يزيد المسلم من فضله، فتكون صلاته وخروجه إلى المسجد نافلة في الأجر وزيادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

استحباب إسباغ الوضوء. يستحب أن يدعو المسلم بهذا الدعاء بعد الانتهاء من الوضوء. الجنة لها ثمانية أبواب. رياض الصالحين.